عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه، ما خلا أبا بكر، فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة. بإحساس مثل السحر يعجز عنه قصيد الشعر، يتملكني ساعة ذكري اسم الصديق أبي بكر. بإحساس مثل السحر يعجز عنه قصيد الشعر، يتملكني ساعة ذكري اسم الصديق أبي بكر. مهما أشرقت الأيام وانتسبت كل الأقوام، لن تجدوا بين الأعلام مثل الصديق أبي بكر. صبغ الكون بلون فخار، وحمى المبعوث المختار، ثاني اثنين هما في الغار، كان الصديق أبو بكر. كان إسلام أبي بكر وليد رحلة بحث وتنقيب عن الدين الحق الذي ينسجم مع الفطرة السليمة ويلبي رغبتها، الدين الحق الذي يتفق مع العقول الراجحة والبصائر النافذة. أبو بكر الصديق الذي عمل تاجرا قبل البعثة سافر كثيرا وتنقل من شمال الجزيرة العربية إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، واتصل اتصالا وثيقا بأصحاب الديانات المختلفة وبخاصة النصرانية، وكان كثير الإنصات لكلمات النفر الذين حملوا راية نبذ تعدد الآلهة. فقد حدث الصديق عن نفسه فقال: كنت جالسا بفناء الكعبة وكان زيد بن عمرو ابن نفيل قاعدا، فمر أمية ابن أبي الصلت فقال: كيف أصبحت يا باغي الخير؟ قال: بخير. قال: وهل وجدت؟ قال: لا، ولم آل من طلب. فقال: كل دين يوم القيامة إلا ما مضى في الحنيفية بورو. أما إن هذا النبي الذي ينتظر منا أو منكم. قال أبو بكر رضي الله عنه: ولم أكن سمعت قبل ذلك بنبي ينتظر ويبعث. قال: فخرجت أريد ورقة ابن نوفل. يتملكني ساعة ذكري اسم الصديق أبي بكر. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ رواه البخاري. يتملكني ساعة ذكري اسم الصديق أبي بكر. وصل الصديق إلى ورقة ابن نوفل، وهو رجل قد اعتزل الأوثان قبل الإسلام وامتنع عن أكل ذبائحها. يقول أبو بكر رضي الله عنه: وكان ورقة ابن نوفل كثير النظر إلى السماء، كثير همهمة الصدر، فاستوقفته ثم قصصت عليه الحديث، فقال: نعم يا ابن أخي، إنا أهل الكتب والعلوم، ألا إن هذا النبي الذي ينتظر من أوسط العرب نسبا، وقومك أوسط العرب نسبا. قلت: يا عم، وما يقول النبي؟ قال ورقة: يقول ما قيل له، إنه لا يظلم ولا يظلم ولا يظالم. يقول أبو بكر رضي الله عنه: فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آمنت به وصدقته. نعم، كان الصديق رضي الله عنه يسمع ما يقول أمية ابن أبي الصلت في مثل قوله: ألا نبي لنا منا فيخبرنا ما بعد غايتنا من رأس مجرانا، إني أعوذ بمن حج الحجيج له والرافعون لدين الله أركانا. لقد عايش أبو بكر رضي الله عنه هذه الفترة ببصيرة نافذة وعقل نير وفكر متألق وذهن وقاد وذكاء حاد وتأمل رزين، ملأ عليه أقطار نفسه، ولذلك حفظ الكثير من هذه الأشعار ومن تلك الأخبار. هذا من جانب. ومن جانب آخر، روي أن الصديق رضي الله عنه رأى رؤيا في المنام لما كان في الشام، فقصها على بحيرة الراهب، فقال له بحيرة: من أين أنت؟ قال الصديق: من مكة. قال: من أيها؟ قال: من قريش. قال: فأي شيء أنت؟ قال: أنا تاجر. قال بحيرة الراهب: إن صدق الله رؤياك فإنه يبعث بنبي من قومك تكون أنت وزيره في حياته وخليفته بعد موته. فعندما نزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام أخذ يدعو الأفراد إلى الله. وقع أول اختياره على الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فهو صاحبه الذي يعرفه قبل البعثة بدماثة خلقه وكريم سجاياه، كما يعرف أبو بكر رضي الله عنه النبي بصدقه وأمانته وأخلاقه التي تمنعه من الكذب على الناس، فكيف بالكذب على الله؟ عندما فاتحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوة الله قال له: يا أبا بكر، إني رسول الله ونبيه، بعثني لأبلغ رسالته وأدعوك إلى الله بالحق. يا أبا بكر، والله إنه للحق، أدعوك يا أبا بكر إلى الله وحده لا شريك له، ولا تعبد غيره، والموالاة على طاعته. وقرأ عليه القرآن. فماذا كان رد الصديق؟ قال له أبو بكر: يا محمد، والله ما جربت عليك كذبا، وإنك لخليق بالرسالة لعظم أمانتك وصلتك لرحمك وحسن فعالك. يا محمد، مد يدك فأنا أبايعك. فمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فبايعه أبو بكر وصدقه، فكانت أول يد رجل امتدت إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم هي يد أبي بكر الصديق. ما كان من الصديق إلا أن أسلم وكفر بالأصنام وخلع الأنداد وأقر بحق الإسلام. لم يتأخر، لم يتلعثم، بل بادر وتقدم. أسلم الصديق ورجع وهو مؤمن مصدق، وبإسلام أبي بكر رضي الله عنه عم السرور قلب النبي عليه الصلاة والسلام، حتى تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: فلما فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من كلامه أسلم أبو بكر، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عنده وما بين الأخشبين أحد أكثر سرورا من رسول الله بإسلام أبي بكر. كيف لا وهو صاحبه قبل البعثة، وصار صاحبا له في الإسلام، وقد عاهده الصديق رضي الله عنه على نصرته فقام بما تعهد به. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق الصديق: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لصاحبي؟ وبهذا التحق الصديق مع أول ثلة أسلمت على وجه الأرض إذ ذاك، فكانت السيدة خديجة أول من أسلم من النساء، ومن الموالي زيد بن حارثة، ومن الغلمان علي بن أبي طالب، وأول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وإسلامه كان أنفع من إسلام غيره، إذ كان صدرا معظما ورئيسا في قريش مكرمة، وصاحب مال وداعية إلى الإسلام، وكان محببا مكرما يبذل المال في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، إن أول ما يلفت الأنظار إلى الصديق سبقه إلى الإسلام بغير تردد ولا نظر، وما قال دعني أفكر يوما أو يومين، بل أسرع إلى الإسلام إسراعا، وهو أمر لافت للنظر جدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يدعوه إلى تغيير مسكنه ولا تغيير زوجه ولا بلده ولا شكله، بل دعاه النبي عليه الصلاة والسلام إلى تغيير عقيدته، تلك العقيدة التي عاش عليه الصديق طيلة 38 سنة. نحن نعتقد أنه من الحكمة التروي في الأمر وعدم التسرع في اتخاذ القرار، خاصة لو كانت الخطوات مصيرية لا بأس بهذا، ولكن عندما يكون الحق واضحا جليا منيرا مضيئا كالشمس في رابعة النهار، حينها يصبح التروي حماقة، ويصبح التردد غباء، ويصبح التفكير مذمة، وتصبح الأناة كسلا. أليس من البلاهة أن ترى الشمس ساطعة فتسأل عنها فتقول دعوني أفكر أولا وتروي هل هي ساطعة أم لا؟ كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يرى الحق بهذا الوضوح، فلماذا التردد والانتظار؟ عرض عليه الإسلام غضا طريا واضحا جليا، فأنار الله قلبه بنور الهداية وأدرك الحق في أول وهلة، فلماذا الانتظار؟ روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت عنده كبوة وتردد ونظر إلا أبا بكر، ما عكم عنه حين ذكرته ولا تردد فيه. سبحان الله، تمر الأيام وأولئك العرب الذين كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم إذ بهم يؤمنون، لكن كان أبو بكر الصديق هو الفائز بأجر السبق. من الناس من صدق بعد أيام، ومنهم من آمن بعد سنوات، ومنهم من انتظر حتى تم الفتح ثم آمن. نعم، الجميع آمن والجميع صدق، لكن الصديق فاز بها، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. الأيام التي تمر لا تعود أبدا، ولا شك أن أولئك الذين تأخر إسلامهم أياما وشهورا وسنوات كانت الحسرة تأكل قلوبهم على أيام ضاعت في ظلمات الكفر، لكن الحسرة ما أعادت الأيام، ولا الندم أرجع الزمان. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، والله بما تعملون خبير. أول من جمع القرآن، أول من فتح البلدان، أول من صدق وأعانا هذا الصديق أبو بكر. أيها الإخوة، إن قضية إسلام أبي بكر الصديق بهذه السرعة قضية تحتاج إلى وقفة، فهذا قرار غير عادي، إنه قرار جريء، قرار مهول، قرار يتبعه ترك الدين إلى دين جديد، قرار يتبعه هلكة الأموال والأولاد والأشراف، قرار يتبعه قتال الأبيض والأحمر والأسود من الناس، قرار يتبعه تكفير الآباء والأجداد، قرار يتبعه تعب ونصب ووصب، بل جهاد حتى الموت. هذا قرار يعني أن أغير المألوف الذي ألفته منذ سنوات وسنوات، وتغيير المألوف يحتاج إلى رجال من طراز خاص، وقد كان الصديق ذلك الرجل. نجح الصديق أبو بكر لا ننساه يوم الردة، جهدهم وأعد العدة في جمع الكلمة والوحدة، نجح الصديق أبو بكر. صاحب محمد طول حياة، ثبت وثبت وقت وفاة، وغدا جارا بعد ممات، هذا الصديق أبو بكر.